بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستعلاء والطغيان، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن التواضع والعبودية. وأخرنا الحديث في التواضع عن الحديث عن الكبر والطغيان والعجب والغرور، وذلك لأنه لا يمكن للشخص أو لأي خلق تواضع أن يتمثل في النفس، وهذا تلك الأخلاق موجودة، لأن هناك التخلية كما يقال مقدمة على التحلية. تخلي النفس عن الرذائل مقدمة على الفضائل. الفلاح لا يمكنه أن يبذر بذره إلا بعد أن يطهر أرضه من الحشارة ومن كل شيء يؤذيها. هكذا النفس لا يمكن أن تنبت فيها المكارم وهي محشوة بالرذائل. لا يمكن أن تستضيف الناس يدخلوا بيتك وأنت تضع القمامات في مدخل بيتك، بمجرد أن يروا تلك القمامات ورائحتها الكريهة ينفرون عنها. ولذلك الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت، وطهر بيتي. البيت كما هو موجود في الحس، كذلك هناك البيت الموجود في الإنسان، في كيان الإنسان، وهو قلبه، والذي إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. ولذلك هذه الخلال الكريمة مرتبطة بالتطهير. كل القيم الفاضلة الأخلاقية والروحية الفاضلة لا تنبت إلا في الأرض الطاهرة. طبعا قد يقول شخص: ما الداعي إذن إذا كان ترك الرذيلة تحل محله الفضيلة؟ نقول لا، يعني الرذيلة نعم تحل محله الفضيلة، ولكن الفضيلة تحل بصورتها المحدودة الدنيا البسيطة، فلذلك نحتاج إلى تنميتها. يعني مثل ما ذكرنا عن الفلاح، فالفلاح ماذا يفعل؟ يطهر الأرض ثم يضع البذرة. البذرة مثلا بالنسبة هنا يضع بذرة التواضع، هذه البذرة يسقيها حتى تكبر. فكذلك التواضع له درجات وله مراتب، وهذه كلما كبرت ونضجت أعطت ثمارا زكية. التواضع أيضا يعطي ثمارا زكية، مثل ما كان الكبر يعطي ثمارا خبيثة، فالتواضع يعطي ثمارا زكية. وهكذا بالنسبة للمثال الذي ذكرناه عن الشخص الذي يضع القمامة أمام مدخل بيته فينصرف الناس عنه، هكذا عندما أول شيء يطهر ذلك المحل. ثم ماذا يفعل؟ الطهارة وحدها لا تكفي، هناك من يكتفي بالطهارة، ولكن هناك من يضيف إلى ذلك المدخل أشياء، يضع سجادة مثلا أو يضع أشياء بحيث تظهر الاحترام والتقدير لأولئك الضيوف فتزيدهم إقبالا. هكذا الخلال الكريمة، الشخص يطهر نفسه منها ثم يحرص على أن ينمي الخلال الفاضلة، الأخلاق الفاضلة بالممارسات الخاصة بها. تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن الدعوة أو عند حديثه عن التنزه عن الاستعلاء، تحدث عن التواضع وارتباطه بالعبودية وصفات المتواضعين أو ثمار التواضع التي يثمرها في النفس وفي السلوك، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفة لهؤلاء الكرام الطيبين الذين استحقوا هذا اللقب العظيم، هذا الوسام العظيم الذي لا تساويه جميع أوسمة الدنيا، هو أنهم يمشون على الأرض هونا. يقول السيد عبد الملك في هذه الآيات المباركة في سورة الفرقان: يقدم القرآن الكريم مجموعة من المواصفات المهمة والالتزامات لهذه الفئة المؤمنة التي كانت همة، وطبعا هذه الفئة ما هي همتها؟ أن يكونوا عباد الرحمن، لا عباد الأمريكان، لا عباد الطواغيت، وإنما عباد الله تعالى. ولا يمكن طبعا لمن كان عبيدا عبدا للأمريكان أو عبدا للطغيان أن يكون عبدا للرحمن. هذه صفة عباد الرحمن صفة مهمة جدا، تكريم إلهي عظيم جدا، نسبة لا يمكن وصفها. يقول لهذه الفئة المؤمنة الراقية التي تجسدت في واقع حياتها وتجلت في سلوكياتها وأعمالها وتصرفاتها أخلاق هذا الدين. الآيات في سورة الفرقان تصور، تشخص، تبين، تجسم، يعني وتعطي صورة وكأنها تسجيل وكأنها فيديو كأنها مشاهد لأخلاق هذا الدين. لهذا الشخص يبدأ صورته في هذا التسجيل وهو يمشي على الأرض هونا، ثم هو في أثناء سيره بتلك الطريقة المتواضعة يمر بناس ذوي أخلاق سيئة، يلغون، يتكلمون كلاما بذيئا، فيعرض عنهم ولا يواجه بل يقول سلاما وهكذا، طبعا إلى آخر. كيف تصف هذه المواصفات؟ يقول تعاليم هذا الدين توجيهات الله سبحانه وتعالى، وهذا دور أساسي للإنسان المسلم لصلاح حياته ولصلاح حياة المجتمع الإسلامي بكله، لأن المجتمع رهن بالفرد، المجتمع هو مشكل، هو بناء مشكل من لبنات الأفراد، فبقدر صلاح الأفراد يصلح المجتمع، وليكون واقعا جذابا أمام بقية البشر. طبعا وهذا مطالب، نحن مطالب والأمة الإسلامية مطالبة بأن تقدم النموذج المثالي للإسلام وللقيم الفاضلة حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، وعلى الأقل حتى تقام الحجة على الآخرين، بإظهار الحجة على الآخرين فيها جانبان: الحجة الموجودة في القرآن الكريم والتي تكفي، والحجة الثانية هي أكثر وهي كذلك مهمة جدا، وهي إعطاء النموذج للآخرين. والله تعالى أقام الحجة على أو يدعو إلى إقامة الحجة على الآخرين من خلال هذا السلوك، وإلا فإن الأمة الإسلامية ما لم تسعى لتقديم النموذج ستحاسب على ذلك، تحاسب على ذلك إما أفرادا وإما مجموعا. أفرادا الفراد الذين رضوا عن هذا الوضع، رضوا عن تخلف الأمة وغيرها، هؤلاء يحاسبون لكونهم لم يسعوا لتقديم النموذج. أما الأفراد الذين كانوا نموذجا وقدموا النموذج ثم سعوا عبر الدعوة لله، عبر الدعوة الأمة إلى وعيها، هؤلاء يعني يكونون قد أدوا مسؤوليتهم، وبذلك لا يحاسبون على هذا الجانب. الذي يحاسب عليه هم أولئك الذين أساءوا تقديم النموذج، سواء في أنفسهم أو في سكوتهم عن أداء مسؤولياتهم في دعوة الأمة لأداء هذا الواجب. يقول السيد عبد الملك: وهذا دور أساسي للإنسان المسلم لصلاح حياته، لصلاح حياة المجتمع الإسلامي بكله، ويكون واقعا جذابا أمام بقية البشر. وهذا طبعا المنهج الحضاري كما سنرى إن شاء الله. المسلم يهتم بهذا، الشهادة للناس، أن يحسن صورة الإسلام للعالم. ولذلك عندما يتصرف تصرفا خاطئا هو في الحقيقة لا يسيء إلى نفسه فقط، وإنما يسيء للإسلام من خلال تقديمه النموذج السيء، وبذلك يكون حجابا بين الآخرين وبين رؤية الحق. يقول: يعرف من خلاله قيمة هذا الدين وأثر هذا الدين في نفسية الإنسان، في سلوكه، في تصرفاته، في أعماله، في التزاماته في الحياة. ثم ذكر سر وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآيات الكريمة بقوله: وعباد الرحمن. قال: يتحدث القرآن دائما عن الفئة المؤمنة الصادقة ويصفهم بتعبيرات متعددة، وكلها تنطبق عليهم باعتبار معين. طبعا القرآن الكريم كله كما ذكرنا تصنيفات للبشر، إعطاء للنموذج، النماذج البشرية المختلفة حتى يختار كل شخص النموذج الذي يراه. الله تعالى يصف حتى في المؤمنين، يصف يعطينا نماذج مختلفة، وهكذا بالنسبة لغيره، حتى تقام الحجة، ويبين لكل نموذج الجزاء الخاص به، الوعد أو الوعيد المرتبط به. فيقول: كلها تنطبق على المؤمنين باعتبار معين، فهم المؤمنون، مثل ما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فالله تعالى هنا يقدم لهذه الصفات تلك الصفات بكون هؤلاء الذين أفلحوا والذين وفروا لأنفسهم واجتهدوا في توفير تلك الصفات هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر. لماذا قدم بكلمة المؤمنون؟ لأن إيمانهم هو الذي دعاهم إلى ذلك، إيمانهم الحقيقي، إيمانهم المذعن. وهكذا عباد الرحمن عندما الله تعالى ذكر هذا الأمر هو شعورهم أيضا بعبودي، هو وصف تكريم وفي نفس الوقت بيان للسبب، أي أن هؤلاء شعورهم بعبوديتهم للرحمن هو الذي جعلهم يوفرون، لأن أسماء الله الحسنى لها تجليات في سلوكنا. المؤمن هو الذي يسعى للتحقق بتلك التجليات. فهؤلاء لحبهم لربهم الرحمن، حبهم لهذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى والذي له دلالات كثيرة جدا، هو الذي جعلهم بتلك الصفة تجلى فيهم، وصار يعني صاروا يعني يمثلون أو يعني عبوديتهم ارتبطت بذلك الاسم. يقول وهذا باعتبار الإيمان، فالله تعالى عندما ذكر مثلا صفات المؤمنين يقول هذا باعتبار الإيمان وهم المتقون. مثلا يأتي الحديث في الكثير في آيات القرآنية كذلك يأتي وصف أوصاف المؤمنين باعتبارهم متقين، لأن التقوى هي ثمرة الإيمان وهي لازمة للإيمان، وهي في نفس الوقت صفة مهمة وعظيمة وجذابة ونتاج مهم للإيمان، أثرها على حياة الإنسان ولصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وهنا طبعا كل هذه الأوصاف لها دلالاتها، عندما يوصف الله تعالى المتقين مثلا ويذكر صفاتهم أي أن التقوى هي التي جعلتهم كذلك. وطبعا المؤمن هو الذي يسعى لهذه الأمور جميعا لارتباطها ببعض بعضها بعض، لأن هذه ليست تناقضات. ليس الشخص يقول أنا عندما أكون فقط أنا أختار صفة المؤمنين، لا، اختيار صفة المؤمنين لا يتناقض مع اختيارك، لأن هؤلاء كلها دلالات، يعني المؤمن يؤمن بالله فتتحلى فيه تلك الصفة، يتقي الله، يكون من عباد الرحمن، يكون كل هؤلاء جميعا، لأن هذه كلها أوصاف ليست متعارضة أو ليست كما يقال متناقضة. يقول ولصالح الإنسان، وهنا يتحدث عنهم بهذه الصفة العظيمة والمميزة وعباد الرحمن. لكن طبعا مع كل ذلك يعني عندما القرآن الكريم من باب أنه اختيار والدقة في الألفاظ، ففي كل محل يختار ما يتناسب. الله تعالى عندما اختار هنا في هذا المحل وعباد الرحمن أيضا يعني تلك الصفات تتناسب مع هذا الوصف، هكذا عندما قال المؤمنين، هكذا عندما قال المتقين. يعني دائما القرآن دقيق في استعمال الألفاظ، ألفاظ فيه مقصودة وليست اعتباطية، ليست هكذا يعني ألفاظ يلقيها مثل ما نحن أسماء الارتجالية، بل هي مقصودة لله تعالى. يقول عباد الرحمن أولياؤه المختصون بتعبيد أنفسهم له، الذين التزموا بهديه وتعليماته يتصفون بمواصفات معينة. ثم ذكر المنهج القرآني في عرض القيم من خلال النماذج والأمثلة، فقال كما قلنا في كل عرض قرآني يقدم نماذج رئيسية من الأعمال تدل على ما وراءه. يعني الله تعالى عندما ذكر مثل عباد الرحمن صفات معينة، فكل صفة تثمر أو يعبر منها المؤمن إلى صفات أخرى كثيرة، وهذا هو مفهوم التدبر ومفهوم كذلك التأويل، يعني الانتقال من صفة إلى، عندما قال الله تعالى يمشون على الأرض هونا فهو يدل على أشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب. مثل ما ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك عندما تحدث عن الاختيال في المشي مثلا، فهو عبر منه إلى الاختيال في السير في السيارات، هناك من لا يختار ربما في مشيته ولكن يختار عند ركوبه لسيارته الجديدة أو سيارته ذات الموديل كما يقال ربما الخاص، فهو يختال بها فيسرع ولا يتوقف في المحال التي ينبغي التوقف فيها. وهذا هو العبور، لا ننظر إلى الأمور كما يقال بسطحية وبحرفية، بل ننظر إلى ما وراءه. فقال يعني هذه الأعمال تدل على ما وراءه، ويلزم من الالتزام بها تحقيق بقية الصفات، لكن لإبراز أهمية الصفات في عرض معين مثلا في سورة المؤمنون يقدم عرض لصفات رئيسية ليبرزها، وهي تدل على ما وراءه ولا تتحقق إلا ويكتمل معها بقية الصفات. وهكذا يعني الله تعالى كما قلنا نأخذ القرآن جملة، لا نقول نأخذ ببعض الصفات ونترك الباقي، كلها قرآن كريم، كلها أوامر إلهية. وبالتالي المؤمن هو الذي أين يجد كلمة يا أيها الذين آمنوا يعتبر أن الأمر مرتبط به، أين وجد كلمة المتقين أو صفات المتقين فهو يعتبر ذلك أيضا أمرا موجها إليه، وهكذا. عندما يرى صفات المؤمنين يسعى لتنفيذها، عندما يرى صفات عباد الرحمن يسعى لتنفيذها، لأن هذه أساليب في عرض القيم الفاضلة، والعاقل والمؤمن هو الذي يأخذ بها جميعا، ليس ذلك الذي ينتقي منها ما يشاء. والحمد لله رب العالمين.